الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة ترمي بصاحبها في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله جميعا وبياكم، وجعل الجنة داركم ومتقلبكم ومثواكم. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى كما جمعنا في هذا المجلس المبارك، أن يجمعنا في جنات العليين على سرر متقابلين، وأن يجعل اجتماعنا مرحوما وذنبنا مغفورا وتفرقنا معصوما. أما بعد، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكما قيل: من لا يشكر الله لا يشكر الناس، أو من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فنشكر الله الرحمن الرحيم صاحب الفضل العظيم أن وفقنا لأن نجتمع في بيت من بيوت الله مصداقا لحديثه صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وهذه منقبة عظيمة، والحمد لله رب العالمين. كما يكون الشكر ثانيا لشيخنا صلاح الشاب الطيب جزاه الله خيرا أن ظن فينا هان الظن الحسن، ولسنا بخير منه ولكننا نتعلم منه، فجزاه الله خيرا. وكما قال الله عز وجل في الحديث القدسي أو الحديث القدسي: عبدي أنت تريد وأنا أريد، وما يكون لك إلا ما أريد. عزمنا مرارا وتكرارا على أن نجتمع ونتذاكر آيات وأحاديث من أفواه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قدر الله وما شاء فعل، ويسر لنا أن نجتمع اليوم في هذا المجلس المبارك في هذا المكان المبارك إن شاء الله عز وجل. كما لا يخفى على إخواني لعما شيخنا الصلاح تكلم في المجال وصال وجال فيه، ونجمل كلامه مختصرا معتصرا إن شاء الله عز وجل كمقدمة خفيفة لشرح مجموعة وآداب وأحكام طيبة من كلام سيد المرسلين وسيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، متمثل بكلمات وعنوان يسمى الأربعين النووية. فكما لا يخفى على إخوان المسلمين أننا أمة الإسلام وأمة القرآن وأمة النعم، وخير نعمة وأفضل نعمة هدانا الله عز وجل بها أن جعلنا من أمة الإسلام، وهذا فضل كبير ومنقب عظيم في أمتنا. بعض الناس يعبدون الأبقار، بعض الناس يعبدون الأشجار، بعض الناس يعبدون القردة وحتى الفئران، بعض الناس عياذا بالله يعبدون حتى أعضاء من أجسادهم. بعض الناس رم يعبد، واحد يعبد في يده، واحد يعبد في رجله، واحد يعبد في رأسه. رجل هداه الله عز وجل بعقل ولب وفهم تجده يعبد رأسه عياذا بالله. حبان الله عز وجل بنعمة الإسلام وأعطانا خير فضل وخير مرسول وخير نبي وخير بشر محمد صلى الله عليه وسلم، وحب النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم آية، أعظم آية حتى في كنف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. زكاه الله وعلمه الله بل وهداه الله لأفضل نعمة وأفضل منقبة، وهي كلامه عز وجل. فالوحي إخواني في الله كما قال عنه العلماء هو مقسم إلى ثلاثة أقسام، ولعلها معلومة جديدة لإخواننا، نتكلم باختصار حتى نستفيد جميعا إن شاء الله. الوحي الأول هو كلام الله، وهو قرآننا العظيم، وهو هدية رب العالمين للنبي الكريم. كل نبي معه معجزة، معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن، معجزة سيدنا سليمان القوة والتحكم في الجن وفي الرياح لأن قومه كانوا لهم قوى خارقة، معجزة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام العلم العظيم حتى تحداهم في السحر. ولا نقول أن موسى عليه السلام ساحر، لكنه رسول من رب العالمين، لأن قوم فرعون انتشروا واشتهروا بالسحر، فتحداهم موسى عليهم السلام، يخرج يده بيضاء، يرمي عصاه في ثعبان مبين، وغيره من الأنبياء. وكان أهل جاهلية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يشتهرون باللغة والفصاحة، فبعث الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم معجزة لهم، كونه نبي أمي لا يعرف القراءة والكتابة، لكنهم أعطاهم وقرأ لهم أعظم آيات لو اجتمعوا على أن يأتوا بمثلها محال أن يجتمعوا. فهذا تحدي من الله عز وجل ونبيه ثم نبيه صلى الله عليه وسلم لأهل قريش الذين اشترت بينهم اللغة والفصاحة. فالقرآن باختصار إخواني، وهذه مقدمة حتى يجتمع بعض إخواني إن شاء الله عز وجل، المرتبة الأولى في الوحي وهي القرآن. باختصار شديد، القرآن ما هو؟ هو كلام الله المنزه عن الخطأ والنسيان، نزل به أفضل ملك على أفضل نبي في أفضل زمان في أفضل شهر في أفضل يوم في أفضل بلد بأفضل لغة. نتكلم باختصار، أفضل ملك جبريل عليه السلام على أفضل نبي، ولا نختلف فيها، نبينا صلى الله عليه وسلم، في خير زمن، زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، في خير بلد، بلد الله الحرام، في خير شهر، شهر رمضان في المتفق عليه، في خير يوم، ليلة 27 في المتفق عليه، بخير لغة وهي اللغة العربية الفصحى لغة أهل الجنان. هذا المرتبة الأولى في الوحي. المرتبة الثانية في الوحي وهي الحديث القدسي أو الحديث القدسي، وكلاهما يصحون إن شاء الله. ما هو الحديث القدسي باختصار شديد؟ الحديث القدسي أو الحديث القدسي هو كلام من رب العالمين على لسان سيد المرسلين. باختصار، هو كلام رب العالمين على لسان سيد المرسلين. احنا قلنا في القرآن هو كلام الله، عقيدة أهل السنة والجماعة تقول بأن القرآن كلام الله، خلافا لبعض أهل الملل وأهل المذاهب الذين يقولون أن القرآن مخلوق ويفنى. قرآننا هو كلام ربنا، أما الحديث القدسي هو كلام الله بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم، بالدرجة هو المعنى من عند ربي سبحانه لكن بلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا لما نجد حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عبادي يا عبادي، هذا يسمى حديث قدسي. أو الحديث الذي تليت على مكان إخواني الكرام، عبدي أنت تريد وأنا أريد، وعدة أحاديث قدسية. والمرتبة الثالثة هي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو وحي. قال الله عز وجل في محكم التنزيل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. رسول الله لا ينطق عن الهوى وهو معصوم صلى الله عليه وسلم. رسول الله في تعليمه لأمته وفي دستياته لدين الله عز وجل معصوم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما في حالة النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه وأصحابه وكذا، هنا يستفاد من سنته صلى الله عليه وسلم، وبعضها تكون تشريع وبعضه تكون كحالته كحالة البشر. يعني في بعض الأمور لديرها النبي صلى الله عليه وسلم تكون تشريعا لأمته، وبعض الأمور التي يعملها النبي صلى الله عليه وسلم كأنه إنسي كأنه بشر النوم أو كذا، نستفيد من سنته، ينام على الجهة اليمنى، يقرأ أذكاره كذا، كلها من السنن ومنها الفضائل في الدين، لكنها ليست من شرائع الله فنقول أنها حرام وكذا وكذا. هذه في الأعمال العادية التي يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم. نحن سنتكلم مع إخواني إن شاء الله عز وجل في هذا الباب الثالث أو في هذا النوع الثالث من الوحي، وهو الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. من توفيق الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه حباه برجال صادقين وأشبال فاتحين. النبي صلى الله عليه وسلم وكل رجل يحتاج أن يكون معه رجال، أصحاب، صديقون، معينون، كما احنا بالدرجة تاعنا يدمى تصفق إخواني في الله، كانش إنسان يقدر يدير حاجة وحده، لازم خالته يتعاون معاه. فنحن الله عز وجل سخر عبادا هم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، نقلوا لنا الدين ونقلوا لنا تعاليم الدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فساغوا لنا حديثه. احنا ما عندناش بيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نقول قال رسول الله، لكن روى الصحابة حتى وصل إلينا. منهم الصحابة المكثرون، وإنهم ومنهم الصحابة الوسطيون، ومنهم الصحابة المقلون. صحابة المكثرون وهو الذين رووا كثيرا كثيرا عن رسول الله، من بينهم أبي هريرة رضي الله عنه، من بينه ابن عمر رضي الله عنهما، ابن عمر هو ابن عمر بن الخطاب، من بينهم أمنا عائشة الطاهرة المطهرة من فوق سبع سماوات، هذو المكثرون. ومن بينهم المتوسطون عن أنس بن مالك كذا كذا، هذا وسط، يعني لم يرووا كثيرا، بعضهم روى 7000، بعضهم روى 12000، بعضهم روى 25000 حديث صحابة رسول، وبعضهم مقلون، تجد صحابي في حياة النبي روى 5 أحاديث 6 أحاديث. حتى بعد هذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جاء نسله صنف جديد يسمى المخضرمون. المخضرمون هذا عاشوا ما بين الصحابة وعاشوا ما بين التابعين. الصحابي من هو الصحابي؟ هو الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به. بعض العلماء المتأخرين قالوا لا يسيق أن نقول رأى النبي صلى الله عليه وسلم، نقول اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم. من ماذا أخذوا هذا الكلام؟ أخذوا من الصحابي الكفيف الذي قال يا رسول الله إني أسمع الأذان فهل أجيب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجب ولو حبوا. هذا ما شافش النبي، عمام يشوفش، من كن نديروا بالتعريف هذا نقولوا مش صحابي، لا، الصحابة العلماء قالت من التقى النبي وآمن به. وبعض الصحابة وإن كانوا لم يلتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم إكراما لمنزلتهم ونصرة للدين وكذا وكذا، زكاهم العلماء إلى صنف الصحابة، مثال النجاشي. النجاشي لم نقولوا رضي الله عنه هو مش صحابي، النجاشي مش صحابي، النجاشي اللي كانوا يقولوا عليه بكري وكذا، هذا كما احنا نقولوا كان في اثيوبيا كما راه نقولوا بالدارجه تاعنا، والله في جنوب كما يقولوا في سودان مصر هذا كان نجاش رضي الله عنه وارضاه. هذا لم يتبع بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن العلماء ذكروا الى درجه الصحابه رضي الله عنهم جميعا. بعد الصحابه جاء التابعون، وبعد التابعون سخر الله لنا علماء امه جمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكما يقال وكما لا يخفى على اخواني، يقال أن أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل وصحيح البخاري. البخاري هذا رجل عظيم جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، طاف مشارق الأرض ومغاربها لأن يجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عنده أكثر من 7300 وزيادة حديث. بعد البخاري يأتي الإمام النسائي، الإمام مسلم رحمة الله عليه روي أكثر من 5000 حديث، هذو من رواته. وبعدهم جاء رجال من بينهم يحيى ابن شرف الدين النووي، لعله شيخنا صالح فات فيها، نتكلم فيها باختصار فقط. في أغلب أقوال العلماء أنه ولد بنوى نواحي دمشق، نحن نقول بالدرجة كان السورية أو الشام. أغلب أقوال العلماء، علماء التاريخ كلاهما يصح، أنه قال زاد في 631 هجري، يعني في القرن السادس. احنا اليوم إخواني رانا في القرن 14، يعني هذا رو من سلف الأمة، عنده 9 قرون تقريبا، 9 قرون إخواني في الله، وما عاش بزاف، رجل عالم أمة، في رواية عاش 34 أو 35، يقال أنه مات حوالي 374 أو 375 هجري، ما بقى ما عاش بزاف. ألف الكثير، وهو عالم ومحدث. المحدث هو الذي يتكلم في علم الحديث ويكتب فيه، جمع عدة كتب وصنف عدة علوم، من بينها مسننا هذا إن شاء الله عز وجل الذي نريد أن نخوض فيه ونتكلم فيه إن شاء الله عز وجل، 40 النووية أو كما سماه هو جامع العلوم والحكم. وألف العلماء كثيرا في الأربعينات، 40 عقائد، 40 حديث، 40 أحكام، 40 فضائل. هذا من بينهم. كتب في بداية الأمر يقال أنه جمع 36 حديث، وبعدها قيل جمع إلى 40 حديث، وبعدها جمعت حوالي 42، نحن نقول 40، الـ40 النووية. لغة في عند العلماء لما نقول الأربعون يعني تستحق تكون 40 41 42 43 44، وبعض العلماء قال حتى 45، يعني كي نقولوا الأربعون مش معناها 40 قد، ممكن هذا 42 43 44، هذا احنا نسميه الـ40 النووية، وفي 42 حديث إن شاء الله عز وجل. وتوفي فيها، نبدأ احنا إن شاء الله جبنا واحد المطوية فيهم، بعد ما نبدأ شيخ صلاح للشباب اللي حابين إن شاء الله عز وجل. أخوكم هذا العبد الضعيف، ما يقولوا هاش معنا إجازة معنا، ولا أخوكم العبد الضعيف يعني إخوانا اللي يلتزموا معنا إن شاء الله، يحبوا يكون عندهم حفظ، يحفظونا بعد يديرونا قائمة سجوان عن شيخ صلاح، حبوا يديروا الإجازة نعطيه الإجازة إن شاء الله، حبي يدي إجازة في الحفظ نعطيه الإجازة في الحفظ، حبي يدي إجازة في السماع نعطيه الإجازة في السماع، حبي يدي إجازة في شرحها نعطيه بشرحها بما يوفقنا الله إياه وبما ييسرنا الله عدل إعداده وإمداده. من بعد تجيونا الشباب إن شاء الله أهل المسجد الشباب القرآن يحبوا يتزموا معنا ويحفظوا، أعطي لهم نصحة إن شاء الله، ما فيها والو 42 حديث ما فيها والو إن شاء الله، يحفظوها إن شاء الله، وماذا بنا كل إن شاء الله عز وجل يوفق الله عز وجل ويسر لنا الله عز وجل البقاء واللقاء مشاورة مع شيخنا صلاح، لعلنا ضبطها كل ثلاثاء إن شاء الله عز وجل قبيل أذان العشاء بنصف ساعة، يعني كل ثلاثاء قبل العشاء أذان العشاء بنصف ساعة قبل شيخ صلاح نديرها إن شاء الله. نبيون نشوف في الحديث الأول إن شاء الله، وإن كان وشرح شيخنا صلاح، إحنا اليوم نمد فوائد برك، وهذه المناسبة لنا به نلقاو إخواننا ونرجعوا لكم المسجد هذا اللي وفق الله عز وجل نشتنا لكم فيهم قرابة الشهر أو كذا، تقوا مع إخواني في الله نجتمعوا على ذكر الله عز وجل ننال البركة. خوتي لست بشيخ ولست بطالب علم ولا شيء، أنني نستفيد من شيخنا صلاح شني كان إكراما لأهلنا وإخواننا، ورغبة لأن نجتمع في بيت من بيوت الله نستفاد خاوة نذكر خاوة، حنا جينا ننال بركة حلقة العلم برك، ما جيت نفي الخاوتي ما جيت نقول عندي علم أول، حنا إن شاء الله عز وجل نديرو برنامج كيفاه نمشيو في هذا المجال إن شاء الله عز وجل، نرانا نديروه نتاع الشيوخ وتاع أولاد، يعني راح نهضروه بالعامية بالدارجة نستفادو نمدو فوائد خفيفة برك ونمشيو نستفادو نذكرو فيه إن شاء الله، نكونوا ممن اجتمعوا في بيوت الله وعلى محبة دين الله عز وجل، ونتمنى أن يجمعنا الله في جنات عدنين إن شاء الله عز وجل. حديث الأول، هذا حديث عظيم، قال عليه العلماء ينبغي أن يكون في بداية كل كتاب، حديث عظيم قرأنا شيخ صلاح ولا نقرأه ولا فنفهم ها معليش إن شاء الله عز وجل. حديث الأول عن أبي حفص عمر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وما كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين. حتى لا نطيل، نبدأ لأن الوقت كذا، نبدأ إخواني في الله نديروا فوائد على هذا الحديث ونمضي كلمة بكلمة إن شاء الله عز وجل، ما نقولوش كلمة بكلمة لأني مانيش يعني آلة على كل حال، وإن كان اليوم مانيش محضر إخواني في الله فنذكر إن شاء الله عز وجل. حنا كون نديرو في الكتاب هذا اخواني دي فوائد، حنا نمدو فوائد يعني بان مد لكم، حنا ما نشرحوش غير الحديث، نهضروه بالدارجه هذا كبابا خيك تفهمني، نهضروه بالدارجه ان شاء الله، ونشرحوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من نظره المحدثين ومن نظره اللغويين ومن نظره اهل العقائد ومن نظره اهل الفقه. يعني كي نلقاو فائده في اللغه العربيه نمدوها، كي نلقاو فائده تاع المحدثين تاع علماء الحديث نمدوها، كي نلقاو فائده في العقيده وبين وبين الله عز وجل فنعبد ربي نمدوها، كي نلقاو فائده من السنن وقال النبي كن نصيب نديرو كن نصيب نديروها، وكي نلقاو حاجه في الفقه يعني كان توضا وكان اختلفوا في ديك نمدوها. سمحنا ان شاء الله خلصنا نجمع كل الفوائد وما يستحيل ان نجمع كل الفوائد، لكن نستعين بالله عز وجل على ان يوفقنا ونكون في هذا الحديث. انما الاعمال بالنيات، قال بعض العلماء في كلام اخر ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. احنا ربي وعلى قلوب نيتنا لعدنا خاصر وجينا غير نفقنا ربي ونمشي وندير وندير، ولعدنا جينا نفوق وجينا ندير وجينا ندير ربي اللي تيخطانا. هذه لا نختلف فيها اخواني بالله. كون نديروا في اي هذه نعطيكم فائده ومن بعد نبداو. اي كتاب سمعوني مليح، اي كتاب اسمعوا ما تفهموني، اي كتاب اليوم مكتوب فيه بسم الله الرحمن الرحيم، اي كتاب كتاب اللغه وكتاب الدين. تخيل انسان يجيب لك كتاب تاع فرنسي ويقول اليوم ما فيهش بسم الله الرحمن الرحيم، كتب اللغه العربيه وكتب الدين نتكلموا. واي متكلم يقول ان الحمد لله ولا الحمد لله رب العالمين، قليل يسجد واحد فوق المنبر يقول لكم بسم الله الرحمن الرحيم، ولا اذا قالها لعله مسكين جاهل فيها فقط. لماذا؟ هذه فيها خير كبير. قالوا عند الكلام نحمد الله وعند الكتابه نسمي الله. هذه فائده، هذه فائده او لعله اخواني يستفادوا منها. انسان كي يجي يتكلم يحمد الله، لماذا يحمد الله؟ يحمد الله على نعمه النطق، على نعمه السمع، على نعمه كذا. خلاص هو مشى وقال الحمد لله أن وفقني تكلمت. أما الإنسان كي يجي يكتب مزال يفتح يرزق، لازم يقول بسم الله هنا الأول يبدا يكتب، لأنه ما عرفش واش راهو جاي، يقدر يتوقف يقدر ما يتوقفش. ساعة أنت مادام ترصدت الناس وقابلت الناس وبديت تهضر إلا الحمد، خلاص أحمد ربي راك وقفت قدام الناس وبديت تهضر. أنا هضر بالدرجة ما نستاذوا خالتي. كذا هكذا في الشيخ صلاح، أنا لسان نفرضوا شوية هكذا ونحطكم شوية إن شاء الله برك وخلاص. في وقت الأذان قول لي توقفوا. سيدي 20 دقيقة رحت، الله المستعان، وني نهضر بزاف أنا عذروني على كلها. كذلك بسم الله الرحمن الرحيم، كذلك فرق ما بين التسمية والبسملة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث سمي الله وكل بيمينك، سمي الله وكل بيمينك. وشنو الفرق ما بين التسمية وفرق ما بين البسملة؟ أنا ساعات نسأل أنا ونهار يجوني الشباب لو نسألهم بأن نحرصهم شوية. وش قال العلماء؟ التسمية والبسملة. تنقول البسملة هي بسم الله الرحمن الرحيم، التسمية بسم الله فقط، بسم الله. جي تذبح وش نقول لها؟ نقول البسملة ونقول التسمية، نقول بسم الله معناها بسملة، معناها تسمية، سميت ربي، سميت ربي. كذلك لو نرى في الباهي الصغيرة اللي مدوها خواتوات في اللغة العربية حتى اليوم يقرأ ويعرفوها، تجي تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، البجي صغيرة هاي صغيرة، تجي تكتب بسم الله فقط، الباكي ملان وتصح في اللغة العربية. في اللغة العربية لام تحتها نقطة نقرأها بقى خلاص إن شاء الله عز وجل. هذه فوائد فقط. قال عن أبير المؤمنين أبي حفص عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه. سامحت أذنوه. تفضل تفضل. عن أمير المؤمنين هذا سكي اسمه حفص. أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. ثم أرام أعطوه صفة أمير المؤمنين أبي حفص عمر رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا إخواني في الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر رضي الله عنه وأرضاه، أول صفة أعطوها لهذا الرجل راوي الحديث هو أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، يثبت في بداية هذا الحديث أن هذا الرجل هو أمير المؤمنين الخليفة الثاني رضي الله عنه وأرضاه. أبي حفص وهي كنية، احنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم التكني، النبي صلى الله عليه وسلم كان ينادي أمنا عائشة يا عائشة، يا عائش، كان ينادي ابنته فاطمة فاطم أفاطم. احنا هذه من التثني، أنا اسمي وليد ابني عبيدة، بعض الأشخاص ينادونني أبو عبيدة. إنسان عنده ابن اسمه عبد الرحمن، قلت له أبو عبد الرحمن حاجة مليحة. الزوجة في عفلين قلت لها سمعي يا فلانة أبنت فلان، يا من عايزها أم عمر أم لينا أم تقوى. هذه من التثني، وهذه حاجة مليحة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة ومكرمة. بعض العلماء قالوا هي من مناقب المسلمين، كفار ما يقولوش هذا، والشيعة ما يقولوش هذا، والصوفية ما يقولوش هذا، أهل السنة والجماعة يقولوا يا أم فلان يا أبو فلان. أبي حفص كنية عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو الخليفة الثاني بعد أبو بكر الصديق، في أغلب الأقوال ولد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم باختصار حتى نتكلم، وتوفى بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر الصديق في أغلب الروايات السنة 23 للهجرة، يعني 23 سنة بعد ما هجر النبي صلى الله عليه وسلم توفي أبو بكر عمر رضي الله عنه وأرضاه. يلقب كذلك بشهيد المحراب، قتله أبو لؤلؤ المجوسي لعنة الله عليه في صلاة الفجر، هذا من شيعة إيران، كان داير له مزار في إيران عيطوا له بابا شجاع، بابا شجاع عنده مزار في إيران عياذا بالله، روحوا يطوفوا به ويفرحوا لأنه قتل لنا عمر الخطاب خليفة الثاني رضي الله عنه وأرضاه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت كلمة عظيمة، ايش معناها؟ معناها ديما لازم في النبي صلى الله عليه وسلم ديما يستاذن حاجة يقولها النبي صلى الله عليه وسلم يسجلها في لسانه. سمعت ما يقولكش أخبارني، سمعت مش كما يقولكم ديروا الواحد يقول كني سمعت، سمعت معناها كنت معاه ومشيت معاه ومبرونشي كما احنا نقولوا بالدرجة أنا وش راه كان يهدر. سمعت مش كما حدثني ولا قيل لي، إنما الأعمال بالنيات، إنما باللغة العربية هي أداة حصر تفيد العموم، ضيقتها تتحوط على كل شيء. ما شاء الله نتمه اليوم، لا أنا قلت نختمه اليوم إن شاء الله، لا خطر اليوم لأنه مقدمة وكذا، الأسبوع القادم سنبدأ بالحديث الثاني نضبطه بإذن الله. إنما الأعمال بالنيات، هنا الأعمال جاءت معرفة الأعمال، ما قالش أعمال، إنما أعمال بالنيات صح، لكن قال إنما الأعمال بالنيات. هنا الأعمال قال العلماء مجموع الأعمال فعلا وقولا، فعلا وقولا وحتى اعتقادا، يعني الأعمال هذه مش أن يروح نحفر ونقول هذا هو العمل، يعني نقدر بنهضر بالثاني ثاني نية، نقدر ندير ببرك النية. إنما الأعمال بالنيات جزمها بالنيات، وإنما لكل امرئ وما نوى، كل إنسان بالنية معلق، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ما معنى النية إخواني بالله؟ احنا نقول معنى هذا الحديث معلق بالنية، العلماء قالوا ينبغي أن يكون في أول كل كتاب. ما معنى النية؟ احنا نتكلم باختصار في مستوى هابطة، هي ما عقد بالقلب وعزم على فعله، ما عقد بالقلب وعزم على فعله، حاجة اللي في قلبك بديت تتخمم فيها حبيت تدير هذيك هي النية، مش تخدمها، مش تخدمها، حبيت تخدمها في قلبك هذيك هي النية. من هذا العلماء قالوا النوايا من أعمال القلوب لا من أعمال الألسنة، النية هذه في قلوبنا مش لساناتنا، لهذا قال العلماء أن التلفظ بالنية بدعة. إنسان راح يصوم يقولش راني غدوة متكل على ربي وراني ناوي نصوم، راني متكل على ربي ناوي نتولى واني رايح نروح نصلي في الجامع ونني نصلي في الجامع، ما نقولوش هذا لا يجوز. والعلماء قالوا بدعة حاجة جديدة في الدين، أهل العلم استثنوا واش نقول وقت أنا هضرب بالنية تاعنا في الحوايج برك، قالوا عند النسك وعند النسك، عند النسك وعند عند النسك وعند النسك، نسك حج وعمرة، خاوتنا وآبائنا لا يرحوا العمرة لبيك اللهم عمرة فجهرت بها جهر بالنية. والله لما تريد الذبح سواء ذبح الواجبي أو ذبح الندبي، جيت تذبح عيد الأضحى ولا تذبح العقيقة، تذبح النسيكة باللغة الجديدة ثاني، ما نقولوش لغة جديدة، لغة سنية على كل حال، النسيكة حتى تجي تذبح فروج عندك النية وقلتها بسم الله أريح تذبح لله عز وجل. وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني ما يقع للرجل من ثناء ومن ذم فبفعل تلك النية، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة لما استضعفوا ولما أوذوا في سبيل الله في حد وقت قلية أربع ساعة عشان أصدقنا أوذوا في سبيل أمرهم الله عز أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، منهم السباقون في الهجرة ومنهم الصحابة كانوا يعني لا نقول ضعاف، وإن كانوا ضعاف البنية فإنهم أقوياء الدين وأقوياء العقيدة، هذو كانوا يخافون بطش قريش فهاجروا خفية. عمر الخطاب رضي الله عنه الرجل الشجاع وقف لهم تم قتال الكعبة أنا مهاجر والراجل يجي قبلني من وراء الشعب نجيه، هذا رجل شجاع قوي في دين الله. عمر الخطاب رضي الله عنه وسيرته تستحق يعني دروس ودروس. فبعض الصحابة لا نقول بعض الصحابة وإن كان هم كانوا في كنف الصحابة وفي ثوب الصحابة لكنهم من المنافقين لم تكن نيتهم هجرة. بعض الصحابة هاجروا لله، صهيب الرومي ربح البيع أبا يحيى باختصار شديد، هذا من روم مش عربي مرة، صهيب الرومي جاء أسلم كذا وكذا ولا من الأغنياء، لما جاء الأمر بالهجرة أخذ ماله وهاجر. جاءوا لي شعب قريش قالوا جئت إلينا فقيرا منبوذا لا تملك شيئا وتأخذ هذه الأموال، فقال صهيب الرومي أترون إذ تركت مالي ومتاعي أتخلون سبيلي؟ قالوا لنا قبل يعطينا الصوارد وعطينا السلعة هذه وعطينا البعرة هذه وعطينا الصوارد وشيء هذا وروح أعطينا بركة. النبي صلى الله عليه وسلم من صهيب الرومي من فجاء الوحي، النبي صلى الله عليه وسلم صار يصح بين صحابته ربح البيع أبا يحيى ربح البيع أبا يحيى، هذا رجل صديق كانت هجرته لله ورسوله. وبعض المنافقين هذا كانت هجرته لله ورسوله فهجرته إلى الله نال بها الأجر ونال بها الثواب، وبعض المنافقين كانت هجرته إلى دنيا يصيبها المرأة ينكحها وهذا حجر الصوار. وأسمع باللي الأنصار رمي رحب بالمهاجرين ويقول له فرد عندي حبة تمر نقسمها مع أخويا، عندي زوج نساء نصف الرنساء نقول له هاي خير لما رأيك عندك نطلق لك الزوج بها، هذا ما عندوش نية إخواني في الله. هذا نتكلم احنا باختصار وما كان هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينفقها، فهجرتنا لحاجة حوس على الدنيا حوس على المعاش وعلى الصوارد او هاجر عجل الصوارد والعب هاجر عجل نسار وهاجر عجل نسار ما عنده حتى نية. هذه نقولها الشباب من هذو اللي رميه يروحوا يحربوا اللي من 100 مليون ويروح يكري في البوطي ويروح يهاجر 100 مليون دير بها مشروع في بلاده رايح ليه لفرنسا نيتك وشنهي. وبالتالي العلماء حرموا الهجرة إلى بلاد الكفر حرام، هذو شبابنا اللي رام يديروا قبل ما تنوي بركة رايح للحرام عياذ بالله أكثر الصوار رايح للكفار، أما خير خلق المسلمين يجهرون بالأذان يجهرون بالصلاة في المسجد رايح في بلاد الكفر 8 مليون تقدر تدير بها مشروع في بلادك رايح لبلاد الكفر، وين رايح يا أخي في الله؟ تروح ثم تجهر بالدين. العلماء حرموا الهجرة إلى بلاد الكفر حتى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث تبرأ منهم. جوز العلماء الناس مخصوصين إنسان مريض راح يعالج يجوز، إنسان عنده وثائق وإدارة وكذا وكذا يجوز، إنسان طالب علم راح يطلب العلم سواء العلم الديني أو العلم الدنيوي. إمام البخاري كان يهاجر بالآلاف به صحيح حديث واحد النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح طلب العلم فريضة على كل مسلم، وفي رواية مسلم ومسلمة، ومسلم هنا صفة جنس يعني تستحق الذكر والأنثى، روح تهاجر تطلب العلم. والله بالداعية إنسان عالم روح ينشر الإسلام في بلاد الكفر هذا على خير عظيم، أما إحنا الضعاف لما نشرشين هذا رايح لفرنسا رايح فرنسا إنها وضق في العياد برك جينا العيد ولا جينا رمضان روح لعتراجين يربح حروف برا في الطريق في فرنسا روح يربح حروف في الطريق ممنوع خالص. كنت لنا في بلاد الإسلام تجهر بتعليم الإسلام تروح بلاد الكفر تنهار كامل زي ما تدرج لا زي ما تقدر تقول الله أكبر في الطريق. هذا يعني ما لعله أطلنا على إخواننا في الله. بالتالي وبعض العلماء ساغ هذه الهجرة قالت الهجرة أنواع، هجرة كفر وهجرة بدعة وهجرة آثام وهجرة سنة. احنا قبل نخمو في الهجرة دي في بلاد الكفر نهجر الذنوب تاعنا إخواني في الله، احنا في ذنوب ورانا في طوام نهجر البدع اللي رانا فيها. بعض العلماء قالت حتى القرية يغير سويدنا نهار بحثت عليها وجيتها يعني الله المستعان قالك القرية اللي ما يصليوش أو تهجر منها، احنا ما نعرفوش هجر غير فرنسا وهنا في الجزائر نقدر نهاجر إخواني في الله، القرية جهات هاجر تهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، تهاجر من بلد المعصية إلى بلد السنة، من بلد البدعة إلى بلد السنة. هذه أكل هجرة لله. إحنا نعرف الهجرة غير الفرنسا والإسبان والطليان، إحنا في بلادنا رانا هاردين. الله المستعان، نسأل الله أن يجمعنا على الخير وأن يغفر لنا هذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.